قال رحمه الله: باب الوليمة وهي دعوة العرس. باب الوليمة وهي دعوة العرس. الوليمة للعرس مسنونة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك، أولم ولو بشات. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أطعم السويق في نكاحه لبعض نسائه، وأنه أولم على نكاحه صلوات الله وسلامه عليه. وأجمع العلماء على مشروعية الوليمة، وحملوا ما ورد من الأوامر والتشديد في إجابة الدعوة على أن المقدم في ذلك وليمة العرس. ويقول رحمه الله: باب الوليمة. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحكام الوسائل التي تتعلق بوليمة العرس ومناسبتها للنكاح واضحة. نعم. قال رحمه الله: وهي مستحبة لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الرحمن بن عوف حين أخبره أنه تزوج: بارك الله لك، أولم ولو بشاة. وهي مستحبة، وهذا عليه جماهير العلماء رحمهم الله، والأمر للندب والاستحباب، ولذلك لم يثرب على عبد الرحمن أنه لم يقم بالوليمة، فهي مستحبة. ودليل الاستحباب ما ذكره من أمر عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف: أمر ندب واستحباب لا أمر حتم وإجاب، فقال له: أولم ولو بشات. فأقل ما يكون من أن يجمع الناس من قرابته وغير القرابة على شات. وهذا هو الفرق بين النكاح والسفاح، أن النكاح يعلن والسفاح يسر. ولما كانت الوليمة تعين على ذلك أمر بها وأرشد إليها وحث عليها، ثم إن هذا يحفظ أنساب الناس، لأن الناس إذا دعوا إلى الوليمة علموا أن فلان رحيم لفلان، وأنه إذا أنجب غدا منهم لم يستغربوا ويعلموا أن هناك رحما، فتحفظ الأنساب بهذا. نعم. قال رحمه الله: والإجابة إليها واجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف. ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، أي لم يكن عنده عذر. أما إذا كان عنده عذر ولم يجب دعوة الوليمة، فإنه إذا لم يكن عنده عذر فإنه عاصم، عصى الله ورسوله. والأصل في ذلك إجابة الدعوة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة الدعوة وإبرار المقسم وغير ذلك، فدل على أن إجابة الدعوة واجبة. ويعتذر إذا وجد عنده العذر، والعذر يفصل فيه. إذا كان العذر شرعيا عمل به، إن كان مثله يعتبر مثل وجود ضرر عليه في دينه إن شهد، مثل أن تكون هناك خصومة بينه وبين أرحامه أو بين الناس الذين هم قرابة الزوج أو قرابة الزوجة، ومجيئه ستترتب عليه فتنة فامتنع شرعا حفاظا على الرحم، أو يكون مثلا مجيئه ينبني عليه فتنة في دينه وغلب على ظني أنه لو أجاب الوليمة يفتن في دينه، فحينئذ هذا عذر شرعي. أو يكون العذر طبعي كالمرض ووجود الشغل، كل هذا سواء كان العذر شرعيا أو كان غير شرعي فإنه يعذر به، أن يوجد، ولكن يتلطف في الداعي. فإذا تنازل صاحب الدعوة عن دعوته وقال: عذرتك، أو علم منه طيبة النفس في عذره، فإنه لا بأس له أن يتخلف، ولكن الأفضل والأكمل أن يجيب شريطة ألا يوجد هناك ضرر. أما وجود الفتن والمفاسد في الأفراح والأعراس، فالأصل أن المسلم يجيب، فإذا رأى الفتنة نصح وأرشد، فإن قبل منه النصح فالحمد لله، وإن لم يقبل منه النصح وكان مثله أي المنكر يجيز للإنسان أن يقوم منه فإنه يقوم. ثم إذا قام وأمكنه أن يرجع وقت الغداء وإصابة الطعام وينتهي المنكر، يجب عليه أن يرجع، أو يكون حضوره على ساعة الغداء أو ساعة العشاء، وحينئذ لا يعذر في ترك الدعوة. وهذا يسلط أهل الفساد ويجعل أهل الفساد غالبين، حتى أنه تصبح أكثر أعراف المسلمين يسيطر فيها أمثال هؤلاء. ولكن إذا ذهب الأخيار وزاحمهم ووجد من ينصح ويذكر بالله، أحس هؤلاء بأن الأمر ليس بالسهولة بمكان. وهذا يختلف فيه، يعني يفصل فيه بحسب الأحوال والظروف. أما من حيث الأصل العام لا عذر في ترك الوليمة إلا إذا عذر صاحب الوليمة أو غلب على ظني أنه يعذره، فحينئذ لا بأس الامتناع من الحضور، وهكذا إذا وجد عذر شرعي أو طبيعي. نعم. قال رحمه الله: والنثار والتقاطه مباح مع الكراهة. والنثار كانوا ينثرون النقود ويرمونها في النكاح إظهارا للفرح والسرور، مباح، فلو أنه أخذ يباح فعله، وإذا التقط منه مكروه، يعني أنه مباح ولكن تركه أولى. فلو نثرت الحلوى أو نثر المال فله أن يأخذ منه ولكن مع الكراهة. نعم. قال رحمه الله: وينقسم على الحاضرين كان أولى. كان أولى لأن النثار قيل أنه هذا يحدث الخصومة ويحدث بينهم النفرة، وكانهم يتسابقون ويزري بالإنسان، وهذا وجه الكراهة. لكن لو قسم بينهم وكان هناك أشياء مال مثلا كما كانوا يصنعون في القديم، كانت في الناس حاجة، وكان الأغنياء يعطفون على الفقراء، فإذا حصلت مثل هذه المناسبات